إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم أمين. هذا هو المجلس 27 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في اليقين والتوكل. خير ما وقر في القلب اليقين، واليقين هو العلم والإيمان الذي لا شك معه. وقالوا في اللغة أيقن الحجر، يعني إذا سقط الحجر في الماء فاستقر في القاع فلم يكن بينه وبين القاع فرجة. وأيضا يزداد الإيمان حتى يصل إلى درجة اليقين، فيصبح الغيب أمام المؤمن كأنه شهادة. قال علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. كيف الإنسان يبلغ هذه الدرجة؟ يسمع تكرارا ومرارا عن الحق، يسمع عن الغيب وأخبار الغيب، يسمع عن الجنة وعن النار في مجالس العلم. هذا ما أخبر به حنظلة رضي الله عنه حينما خرج يوما فقال نافق حنظلة. فقابله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: ما نافق حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولما؟ قال: إنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. إذا ما تكرر على الآذان تقرر في القلوب. الحقائق الغيبية تسمى أخبار سمعية، أي أنه جاء بها الخبر ولا يعتمد الإنسان فيها على النظر. فالأنبياء الذين جاءوا بخبر الغيب من آمن منهم له هذه الدرجة عند الله، الإيمان بالغيب. فرق بين المؤمن وبين الكافر أن الكافر لا يؤمن إلا بالنظر، ما تقع عليه حواسه. أما المؤمن فإنه يؤمن بالغيب الذي غاب عن هذه الحواس، لكنه أيقن بقلبه لخبر المعصوم الصادق المصدوق فيما بلغ به عن ربه. ولا أحد يستطيع أن يخبر شيئا عن الغيب إلا بوحي من الله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. التوكل هو ثمر من ثمرات اليقين، لذلك المؤلف جمع بينهما فقال: باب اليقين والتوكل. ما الفرق بينهما؟ التوكل هو الاعتماد على الله والتفويض إليه والتبري من الحول والقوة، هذا توكل. طيب ما معنى اليقين؟ اليقين هو العلم الذي لا شك معه أبدا. التوكل عمل القلب وليس عمل الجوارح. ما في إنسان يترك الأسباب ويقول أنا متوكل. نقول التوكل هذا عمل القلب لا عمل الجارحة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما لقي وفد في أحد مواسم الحج يمشون متماوتين، فقال: من أنتم؟ من هؤلاء؟ قالوا: نحن متوكلون. قال: بل أنتم متأكلون. أنتم لستم متوكلون، أنتم متأكلون. ثم ماذا قال لهم؟ قال: اعملوا فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما المتوكل الذي ألقى حبه في الأرض ثم توكل على الله تبارك وتعالى. لذلك هنا قضية مهمة، وهي علاقة المسلم بالأسباب حتى يصفي عقيدته من الشرك والتعلق بغير الله. لأن أخفى أنواع الشرك في هذه الأمة شرك الأسباب. الإنسان يتعلق بالسبب المخلوق فيعتمد فيه جلب المنافع أو دفع المضار. علاقة المسلم بالأسباب تنتظم في هذه الأصول الثلاث. الأصل الأول: ترك السبب معصية، لأن الله تعبدنا في دار الأسباب. واحد قال: لا أكل ولا أشرب. لماذا؟ قال: الله قادر أن يحييني وأن يقيم حياتي بغير طعام ولا شراب. نقول له: هذا حق، ولكن ليس هذا أمر الله. أمر الله لنا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. واحد يلقي نفسه من شاهق ويقول: لو شاء الله لنجاني. نقول: هذا حق، ولكن الله تعالى قال لنا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا الأخذ بالسبب طاعة لكن ترك السبب بالكلية معصية، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني الأخذ بالسبب مع الاعتماد عليه شرك، أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويرى فيها المنفعة فيعبدها من دون الله ويتعلق بها من دون الله. والأصل الثالث هو الأخذ بالسبب مع الاعتماد على الله طاعة وقربة نتقرب بها إلى ربنا. مريض أخذ الدواء ثم قال رب اشفيني، ما قال الدواء يشفيني ولا الطبيب يشفيني. الطبيب والدواء سبب، ولو شاء الله لجعل هذا الدواء سببا في موته أو في زيادة في مرضه. كم من مريض أخذ الدواء فمات، كم من مريض أخذ الدواء فطال مرضه. نحن نأخذ بالسبب لكن يقيننا واعتمادنا على رب السبب، وإذا مرضت فهو يشفيهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على هذه الحكمة، قال ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء فتداووا عباد الله. وهو أعظم المتوكلين على الله وأعظم هذه الأمة يقينا، ولكنه في غزوة أحد لبس درعا من حديد صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه السلام علمنا احترام سنة الأسباب، لأن هذه من حكمة الله تعالى في الخلق، لا نلغيها لأن الله تعبدنا بها، ولا نتعلق بها في جلب المنافع أو دفع المضار، لأنها أسباب لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله وأمر الله تبارك وتعالى. هذا الباب مهم جدا وباب عظيم في مسألة الإيمان وتحقيق الإيمان، لأن الإنسان يحتاج في حياته إلى هذا اليقين الذي لا يتردد ولا يدخله ريب ولا شك. يحتاج في حياته إلى أن يتوكل على الله ليستمد القوة. الإنسان إذا توكل على قوي وعلى غني وعلى متين وعلى عليم وعلى خبير وعلى قادر وعلى مهيمن استمد القوة من هذا التوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الإمام النووي رحمه الله لأنه فقيه جاء ببعض الآيات في بداية الباب فيها أمر بالتوكل، ثم جاء ببعض الآيات فيها فضيلة التوكل وثمرة التوكل، أي أن التوكل على الله أمر من أوامره، ثم هناك ثمرة لهذه الأوامر. وجميع أوامر الله تعالى من ورائها الحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك التوكل ثمرته عظيمة ستظهر. الآية الأولى التي ذكرها متعلقة بغزوة الأحزاب، قريش جاءوا في 10,000 وانضم إليهم من قبائل العرب كثر وحاصروا المدينة المنورة، فجاء هؤلاء المتحزبون يريدون هلاك الصحابة ويريدون تدمير الصحابة داخل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فأخذ بذلك الرأي. النبي عليه الصلاة والسلام محاصر داخل المدينة ومعه أصحابه والأحزاب حول المدينة. في هذه الغزوة بالذات جاء نصر الله تعالى بجنود عجيبة، ليس جنود ظاهرية، لم يحدث مواجهة في القتال بالسيوف بين الصحابة وبين المشركين، إنما أهلكهم الله بسلاحين الرعب والهواء. ألقى الله في قلوبهم الرعب وسلط الله تعالى عليهم الريح فكفأت القدور وأطفأت النيران وانقلعت الخيام ودب الله في قلوبهم الخوف ففروا فزعين. هذه الآية الأولى قول الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انقسم أهل المدينة إلى فريقين مع مجيء الأحزاب. الفريق الأول هم المنافقون، ودائما الأحداث والشدائد تظهر معادن الناس. أنت لا تستطيع أن تعرف الإنسان إلا من موقف، الشدائد والمحن تظهر المعادن، إنما بدون الشدائد والمحن فالناس يستوون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. المنافقون ظهرت عيونهم في رؤوسهم وخافوا، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طب ماذا قال الصحابة أصحاب اليقين؟ الصحابة والمؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فالمؤمنون ما خافوا لأنهم متوكلون ويعلمون أن الأمر بيد الله، وأن أهل الأرض جميعا لو جاءوا الله قادر أن يهلكهم بنفخة من ملك، الله قادر أن يمسك نبض قلوبهم. فالأمر بيد الله وحده، أمره بين الكاف والنون. النصر لا يأتي من العدد ولا من العدة، إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم. فالصحابة رضي الله عنهم تيقنوا على ربهم وتوكلوا عليه، فجعل الله في قلوبهم القوة، فلم يترددوا ولم يرتابوا ولم يخافوا. أما المنافقون فتزلزلت قلوبهم. الآية الثانية موقف حدث في غزوة أحد. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لذلك لا يصح التوكل مع الالتفات إلى الأسباب. الصحابة خوفوا لأن في أحد حدث جراحات كثيرة، جرح أكثر من 70 من الصحابة واستشهد حوالي 70 من خيرة الصحابة، فكانوا مع هذه الجراح وتلك الآلام والمحن في أزمة ومحنة شديدة. المشركون لما علموا ما حدث بالصحابة أرادوا أن يغيروا مرة أخرى، فاستنهضهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، وبعض الناس من أصحاب العزائم الضعيفة والهمم الساقطة خوفوا الصحابة بهذه الجموع. فماذا حدث؟ حدث العكس. حينما خوفوهم بالناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما خرجوا مع هذه الجراح المشركون خافوا وقذف الله في قلوبهم الرعب. قالوا إذا كان هؤلاء خرجوا من تلك الوقعة وقد حدث فيهم الجراح وحدث فيهم القتل ثم جاءوا إلينا، ففروا فزعين وعادوا إلى مكة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما حدث قتال، ولكن الله تعالى ثبت الإيمان واليقين في قلوبهم. السيرة عقيدة والسيرة شريعة. نحن نتعلم من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف نعيش حياتنا بالأمانة والديانة، لأنه بدون هذه السيرة لا يفقه الإنسان كيف يعيش أوامر الله في واقع عمله. النصوص موجودة، لكن تطبيق النصوص الشرعية في واقع الحياة إنما كان من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندنا أيضا أصول: من أراد أن يفهم القرآن فعليه بالسنة، لأن السنة شارحة للكتاب، ومن أراد أن يفهم الكتاب والسنة فعليه بحياة الصحابة، لأنهم الذين فهموا الكتاب والسنة فأحسنوا التطبيق والعمل، فرضي الله عنهم، رضي عن فهمهم، ورضي عن سلوكهم، ورضي عن أخلاقهم، ورضي عن طريقة تطبيقهم. لذلك كتب الله تعالى لهم شهادة الرضوان، وعلى المسلم إذا أراد أن يعرف كيفية التطبيق أن يرجع إلى حياة هؤلاء الرجال الذين شهد الله تعالى لهم بالرضوان. في آية أخرى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا ذكر أمرين: الإنسان حينما يتوكل يعني يعتمد، يفوض، يتبري من حوله وقوته، ويتعلق بمن يغيثه، بمن يعينه، بمن يؤيده، بمن يكون معه، بمن يلبي حاجاته إذا أراد حاجة. الإنسان يعتمد على ضعيف وعلى فقير وعلى عاجز، ولا الإنسان يعتمد على غني وقوي وقادر؟ الله سبحانه وتعالى هو الحي، يفهم من هذا أنه لا ينام، وهذه صفة كمال في ربنا تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تعالى لا ينام، الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي لا ينام والذي لا يموت، أي أن الله سبحانه وتعالى باق، وهذه الصفة تجري على البشر. البشر يموتون ويفنون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا دليل امتناع الموت على الله سبحانه وتعالى. أما الإنس والجن فإنهم ينامون ويموتون. لذلك البشر في حاجة إلى النوم والراحة، لأنهم يتعبون في هذه الحياة فيأخذون قسط من الراحة حتى يواصلوا مسيرة الحياة. لذلك لا يعتمد على من ينام ولا يعتمد على من يموت. طيب من الحي الذي لا يموت؟ والحي الذي لا يموت أبدا ولا ينام أبدا ذلكم هو رب العالمين. وفي آية أخرى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لماذا قدموا على الله؟ هذا يسموه في اللغة تخصيص، أي لا أتوكل إلا على الله. لأنك ممكن يقول فليتوكل المؤمنون على الله، ولكنه قدم وعلى الله، أي لا نتوكل إلا على الله وحده. فهذا التخصيص يفيد أننا لا نتوكل إلا على ربنا. في آية أخرى: فإذا عزمت فتوكل على الله. هنا جاء الشرط وجواب الشرط، والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. ثم دخل الشيخ على فضيلة وثمرة اليقين والتوكل والتعلق بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي، الله يكفيه، أليس الله بكاف عبده؟ الله يكفيه من شر الناس، من مكيدة كائد، الله يكفيه من عداوة عدو، الله يكفيه مما يخيف الإنسان، لأن الإنسان في الدنيا يتعرض لأشياء تخيفه لأنه يباشر الأسباب، يخاف من الفقر، يخاف من المرض، يخاف من الموت. هذه المخاوف هي سبب الأحزان، كل أحزان الناس سببها الخوف، لكن أهل الإيمان نفى الله عنهم الشيئان، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله قذف في قلوبهم نور الإيمان فتعلقوا بربهم، فهم في هذه الدنيا مطمئنين. هذه الطمأنينة جاءت ببركة الإيمان وصدق التوكل واليقين على الله تبارك وتعالى. وفي آية أخرى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هنا زادتهم إيمانا من وجهين، الوجه الأول هو التصديق بما أخبر الله تعالى به، هذا التصديق يزدادون به إيمانا، لأننا أمرنا أن نسمع كلام الله بالتصديق والتعظيم لخبر الغيب. والأمر الثاني تصديق يتبعه عمل، قاموا على الأوامر واجتنبوا النواهي فازدادوا إيمانا بطاعتهم لله. إذن الأمر الأول تصديق زاد به الإيمان، والأمر الثاني عمل بما أوجب الله وترك لما نهى الله، فازداد الإيمان بالأعمال الصالحة وبترك الحرام وترك المنكرات. فالمؤمن يزداد إيمانه لأنه يسمع سمع نية، لا يسمع مجرد استمتاع. قد يسمع الإنسان آيات القرآن للتسلية أو للاستمتاع أو لقضاء الوقت، لكن أهل الإيمان الصادق حينما يسمعون الآيات تتلى وجلت قلوبهم من عظمة كلام الله عز وجل، ثم ألقوا السمع وتفكروا في هذه الآيات ما أمر الله فيها. لذلك الصحابة كانوا يقولون كنا نحفظ 10 آيات فنتعلم ما فيها من العلم والعمل، لا نتجاوز هذه 10 آيات إلى غيرها إلا إذا تعلمنا ما فيها من العلم والعمل، لأن العلم وحده لا يفيد إن لم يتبعه عمل، كان حج على صاحبه يوم القيامة، وأشد الناس حسرة يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. ثم دخل الشيخ على الأحاديث، وبدأ في الحديث الأول هو عبارة عن رؤية منامية رآها النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها كانت يقظة في رحلة الإسراء والمعراج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. نحن سنتعرض لقواعد هذا الحديث في جزئية جزئية. الأمر الأول معنى العرض أن تكون رؤية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤى كثيرة، وهذه صورة من صور الوحي، الوحي له 3 صور، الرؤية المنامية أو أن يأتي في صورة بشر أو أن يأتي في صورة صلصلة كصلصلة الجرس كما كان يأتي، ودي أشد صورة كانت تأتي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. رؤيا سيدنا إبراهيم في ذبح ولده كانت هذه إشارة لأمر من أوامر الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عرضت علي الأمم هذه فيها فائدة، تعظيم قدر وشأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الله، أن الله أراه من أمور الغيب لعلو قدره عند ربه. قال رأيت النبي ومعه الرهيط، والرهيط تصغير رهط، والرهط في اللغة ما دون 10، يعني من 3 إلى 9. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. أحد الأنبياء اجتهد في قومه، ما أحد استجاب له، بعضهم اجتهد في قومه جاء معه رجل ورجلان، بل بعض الأقوام لما يشوفوا هذا الداعي، يشوفوا الرسول أو النبي الذي أرسل إليهم، يستغشوا ثيابهم، حطوا ثيابهم على وجوههم لا يريد أن يرى، ويضعون أصابعهم في آذانهم كما فعل قوم نوح. فهذه الصورة تبين أن الداعي عليه البلاغ، أما النتيجة فإنها في يد الله، حتى لا يتحسر الداعي فيستحسر فيترك الدعوة، يقول أنا دعوت فلان فلم يستجب، وذهبت إلى فلان فلم يستجب. النتيجة في يد من؟ أنت عليك البلاغ، لكن شأن القلوب ليس بيدك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك الإنسان حينما يقوم بجهد الدعوة لا يفرز الناس فيقول ده يجي منه الخير وهذا لا يأتي منه الخير، من أدراك؟ على المسلم أن يكون الكلمة الطيبة لجميع الناس بالإخلاص وبالصدق. نفس الكلام الذي قيل لأبي بكر قيل لأبي جهل بالمنتهى الإخلاص والأمانة، لكن شاء الله الهداية لأبي بكر، وأما أبو جهل فأعرض وعاند وخرج من هذه الدنيا بلعنة الله تبارك وتعالى. كالزارع أو الفلاح الذي في يده قبض من البذور حينما يلقيها، هل هو يتمنى بعضها ينبت أو ينبت وبعضها لا ينبت، أم أنه يريد حينما يلقي هذه القبض من البذور أن كلها تنبت؟ هو يريد لها جميعا الإنبات، لكن ماذا يحدث؟ بعض هذه البذور يأكلها الطير، وبعضها تزرعها الرياح، وبعضها تفسد، وبعضها يأتي منها الخير فتدفن في الأرض وتسقى بالماء فيخرج من كل حبة سنبلة فيها 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. إذن الإنسان عليه أن يلقي بذرة الخير ولا يدري لعل الأثر منها يأتي بعد سنين. أحيانا تسمع بعض الناس يقول: حدث لي موقف في حياتي فتذكرت كلمة قالها جدي من 20 عاما، أو تذكرت موقفا حدث في مسجد قال رجل كلمة طيبة منذ 40 عاما، الآن فهمتها، الآن تذكرتها. إذن الكلمة الطيبة كلمة حية وليست كلمة ميتة. الكلام الباطل الذي خرج من قلب سقيم مريض كلام مريض تمرض به القلوب وتمرض به الآذان. أما الكلمة الطيبة فإنها كلمة حية، الله يحيي بها القلب الميت ولا تموت. هذا الكتاب خطه بيمينه الإمام النووي رحمه الله، هذا من العلم النافع. الرجل مات منذ سنين ولكن الله أحيا علمه، وهذا من العلم النافع، وتلك من الصدقة الجارية. فالإنسان يموت وتغلق الصحيفة إلا من 3، منها علم ينتفع به. مجلسنا هذا في صحيفة هذا الإمام الذي خط هذا الكلام، وقد قبل الله تعالى هذا الكتاب فجعل فيه بركة تقريبا في القارات 5. إذا زرتها فزرت أي مسلم تجد يعرف ما رياض الصالحين وما الذي في كتاب رياض الصالحين من سنن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. رأى جماعة كبيرة من الناس. أنت لما ترى بعض الناس مد البصر لا يرى إلا الرؤوس، فترى السواد، سواد الرؤوس. فلما رأى هذا السواد العظيم قال: ظننت أنهم أمتي. هذه فائدة تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بهذه الأمة. لما رأى هذا الجمع الكبير أحب أن يكون هؤلاء أمته، ولكن لم يكونوا أمة، كانت أمة موسى عليه السلام. فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه فضيلة الأمة أنها أكثر أهل الجنة يوم القيامة، ومع هذا العدد الكثير الهائل معهم 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. عندنا إشكالية، كيف يكون ما عليهم حساب ولا عذاب؟ لعل أن يكون لهم كبائر وذنوب ومعاصي. هذه المعاصي وهذه الكبائر ألا يؤاخذون بها قبل أن يدخلوا الجنة؟ كيف لا حساب ولا عذاب؟ العلماء أجابوا على هذه الإشكالية من وجهين. الوجه الأول أن أصحاب هذه الصفات التي ستأتي هم عدول، ولا يكون في شأنهم أن يأتوا بكبيرة، لأن العدل، نعرف تعريف الحديث الصحيح، هو الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن غيره من أول السند إلى منتهاه ولم يكن فيه شذوذ ولا إلا. فلما جم يعرفوا من هو العدل قالوا: هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يأتي بخارم من خوارم المروءة. إذن المؤمن العدل هو الذي لا يأتي هذه الكبائر ويتنزه عن الصغائر ويستغفر الله من تقصيره في الواجبات. إذا قالوا هذا جواب أول، أن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن يفترض في أصحاب الصفات أن يكونوا عدول. ونحن نعلم أيضا أنه يوم القيامة الذي ترك الكبائر تغفر له الصغائر، لأن الشفاعة الكبرى يوم القيامة لمين؟ مش لأهل الصغائر، ولكن الشفاعة لأهل الكبائر. إنما الصغائر من الذي يكفرها؟ أولا عفو الله العظيم، والدليل في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث الآخر الصلوات 5: والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن الذي ترك الكبائر تغفر له الصغائر من الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة. طيب شيء آخر أيضا، أن هؤلاء الذين جاء وصفهم قد يكون ببركة هذه الصفات يغفر الله تبارك وتعالى لهم، إذن لا حساب عليهم ولا عذاب. فأهل الإيمان الذين ترقوا في صفات الإيمان يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم ما ارتكبوا كبيرة وغفرت لهم الصغائر، ويتقاسمون الجنة على حسب درجاتهم بأعمالهم الصالحة. ثم نهض فدخل منزله. هنا نؤكد على جزئية مهمة، الإنسان حينما يسمع العلم قد يسمع وينفض من مجلس العلم إلى بيته، أما أن يجلس فيسمع ثم يتفكر ثم يتفقه ثم يتدارس ثم يتذاكر، هذه كانت صفة من صفات الصحابة رضي الله عنهم، لا يسمعون الكلام ثم ينفضون إلى بيوتهم، ولكن يسمعون فيتذاكرون. ما الدافع إلى هذه المذاكرة وإلى هذا الفقه؟ لأنهم يريدون أن يصلوا إلى هذه المرتبة، فهم يبحثون عن العمل. الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ألا أطمع أن أكون منهم؟ طب كيف أكون منهم؟ من هم؟ والصحابة الكرام لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خاضوا بقى فيما بينهم. بعضهم قال أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. إذن هنا مشروعية العلم والمناظرة والمباحثة في نصوص الشرع بغرض الاستفادة مع حفظ الأدب عند الخلاف. قد يحدث خلاف ولكنهم لا يتسبون ولا يتشاتمون، لا حد أن الثاني أنت مبتدع، ولا أنه أنت فاسق، ولا أنه أنت زنديق كافر، ولا أنه أنت جاهل. يحفظون الأدب عند الخلاف، هم اختلفوا لكنهم لم يتعارضوا ولم يتباغضوا ولم يتكارهوا ولم تفسد ذات بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراحهم من عناء التفكير، خرج عليهم سألهم ما الذي تخوضون فيه. وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه أنه أراحهم من عناء البحث، فأخبروا فقال لهم هذه الفائدة العظيمة. ومن بركة فقه الصحابة وحسن استماعهم، لأن الاستماع غير السماع، الاستماع إلقاء القلب مع الأذن، الذي يسمع بأذنه مع حضور قلبه، هذا استماع ثمرته الفقه والفهم من نصوص الشرع. فالصحابة كانوا يستمعون استماع من يريد العمل، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جاءت الفائدة التي استفدنا منها واستفادت منها الأمة، لأنه لولا خوضهم ومذاكرتهم ومباحثتهم ما استفدنا. يفهم من هذا أيضا أن المذاكرة في العلم يتفتق عنها علوم ويأتي منها فوائد ومنافع، ويلقي الله تعالى في قلوب المؤمنين من أنوار العلم زيادة عما جاءهم من النص. لأن لو وقفنا عند النص هم روحوا يدخلون بغير حساب ولا، وإحنا منا أدينا بنصلي وخلاء، لما تذاكروا جاءت فائدة أخرى، فإحنا استفدنا أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن نريد أن نكون منهم. ما هي الصفات؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد زمنا ولا فئة من الناس، وإنما وسع الأمر فذكر الصفة حتى يشحذ الهمة للصحابة ولمن بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة. من أراد أن يكون من هؤلاء فعليه بهذه الصفات. من هي؟ ما هي هذه الصفات؟ قال هم الذين لا يرقون، لا يرقون يعني لا يرقي غيره رقية، ولا يسترقون يعني لا يطلب من غيره أن يرقيه، هنيجي لشرح هذا الكلام، ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. كان العرب يتشاءمون من الزواج في شهر شوال، يقولون من تزوج في شوال لم يوفق. السيدة عائشة رضي الله عنها ما كانت تسمع هذا تقول سبحان الله، لقد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بي في شوال. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أسعد الناس ومن أفضل الناس، والسيدة عائشة كانت من أحب الناس إليه. إذن أحيانا يأتي عند الناس تخيلات، يتطير من رقم، يتطير من إنسان، يتطير من حيوان، يتطير من شيء ما. هذا التطير ينافي التوكل وينافي اليقين، لذلك المؤمن لا يتطير من شيء لأنه متوكل لا متطير. والتطير معناه في اللغة أن العرب كانوا يأتون بالطير فيزجرونه يطير، فإذا توجه جهة اليمين تفاءل فمضى وأقدم، وإذا توجه جهة اليسار تشاءموا يعني جهة الشمال من التشاؤم من الشمال تشاءموا فأحجر. لذلك المؤمن لا يتطير وعلى ربه يتوكل. هنا لا يرقون ولا يسترقون. كيف نفهم هذا؟ وقد جاء في السنة الفعل والإذن بالرقية. الرسول صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين هذا ثابت. سيدنا جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض قال له بسم الله أرقيق من كل شر يؤذيك ومن شر كل حاسد الله يشفيك. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رقى غيره والصحابة ورد أنهم رقوا رجلا بسورة الفاتحة أو قرأ عليه سورة الفاتحة وكان ممسوغا فشفاه الله تعالى. إذن الرقية موجودة فعلا وإذنا من الشارع. طب كيف نفهم هذا؟ أنهم لا يرقون ولا يسترقون. العلماء لهم جوابان. الجواب الأول قالوا هذه درجة فضيلة لمن أراد على الإباحة أنه حتى يستغني عن الرقية رضا بقضاء الله تعالى وصبرا على ما هو فيه لمن أراد. جواب آخر لعله أبلغ من هذا قالوا أن هذا منسوخ، هذا قد جاء قبل ثم جاء الإذن بالرقية من النبي عليه الصلاة والسلام. في جواب أبلغ من الاثنين دول وهو أن الرقية المقصودة هنا هي ما كانت رقية بالشرك ورقية الجاهلية، فإذا لا يرقون ولا يسترقون بالرقى التي فيها الباطل وفيها الشرك والاستعانة بالجن أو بالنجوم أو بالأصنام والأزلام. أما الرقية الشرعية بالقرآن أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مشروع مأذون فيه من الشارع. هذه ثلاث أجوبة على هذه الجزئية. وعلى ربهم يتوكلون. جئنا بقى إلى فضيلة السبت في الدين. لما أنا أسمع هذا الكلام مباشرة أقول اللهم اجعلني منهم. قام عكاشة بن محصن. سيدنا عكاشة بن محصن كان من خيرة الصحابة رضي الله عنه. في غزوة بدر كان معاه سيف، السيف انكسر أثناء القتال كسر السيف. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عودا من جريد، أعطاه جريدة فلما هزها في يده انقلبت سيفا فطلق بها هام المشركين. كان يسمى السيف ذا العون، هذا السيف اسمه العون. ظل مع عكاشة بن محصن حتى استشهد في خلافة أبي بكر الصديق في حرب المرتدين أثناء الردة. فظل السيف معه وهو كان في الأصل جريدة، وجريدة سعفت نخيل من الجريد، ولكن انقلبت في يده سيفا. هذا من معجزات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكان سيدنا عكاشة من أجمل الرجال. فسيدنا عكاشة من فقهه وصدقه قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. لذلك الصحابة يقول نحن على يقين أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له. طيب قال رجل، قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. انظر الى حسن الجواب واللطف. كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لست منهم، لكن ما جاء هذا الجواب، لكن قال سبقك بها عكاشة. علمهم حسن الجواب والتلطف مع السائل. والامر الاخر علمهم فضيلة السبق في الدين، ليس السابق كالمتأخر، هو سبق. فقد سبقك بها عكاشة زي ما حدث موقف مع سيدنا ابو هريرة قصصناه كثيرا، انه كان جالس في المسجد مع رجلين يتكلموا، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فجلس معه فسكت. قال لماذا سكتتم؟ عودوا إلى ما كنتم فيه. فقال أحدهم ادعوا الله لنا يا رسول الله. قال بل ادعوا أنتم وأؤمن على دعائكم. فالرجل الأول بدع الدعاء فأمنوا وأمن المصطفى صلى الله عليه وسلم على دعائه، والثاني دعا فأمنوا وأمن معه المصطفى صلى الله عليه وسلم على دعائه. جدوا سيدنا أبو هريرة ماذا قال؟ قال يا رب وأنا أسألك ما سأل صاحباي وأسألك علما لا ينسى. جمع الدعوتين وضف عليهم علم لا ينسى. فأمنوا وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم الاثنين قالوا يا رسول الله ونحن ادعوا الله أن يرزقنا علما لا ينسى. قال سبقكما بها الغلام الدوسي اللي هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. هذا فضيلة السبت في الدين وعلو الهمة والإقبال على الله. لا تتأخر فتفوت الفرصة، ولكن أقدم وسارع، فالله تعالى يفتح للإنسان أبواب الخير ويعطيه من الهمة والعزيمة بقدر هذا الصدق في الدين. قال سبقك بها عكاشة. عندنا أيضا في الرقية والدواء كتاب اسمه الطب النبوي. السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانوا يسألوها يعني نحن نتعجب من علمك بالطب، أما علمك بأنساب العرب وبالشعر وبالعربية فلأبيك سيدنا أبو بكر كان نسابا، وأما علمك بالفقه والحديث والقرآن فلزوجك الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كيف علمك بالطب؟ قالت لما كان يوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوصف له وكان يصف أيضا صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا سعد بن معاذ في غزوة الأحزاب أصيب في أكحله، والإصابة في هذا الموضع إذا نزف الدم يموت الإنسان إن لم يقف هذا الدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كواه. إذن هنا الاستشفاء حتى ولو بالكي مشروع إذا كانت هناك ضرورة حتى لا يهلك الإنسان ويموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا الدواء حتى الاكتواء، إن هنا قال لا يستكون ولا يتطيرون، وفي رواية أخرى ولا يكتوون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت من سنته أنه قد كوى سعد بن معاذ في أكحله حينما أصيب فيه فنزف الدم ولم يتوقف، فكواه حتى يتوقف دمه رضي الله عنه. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. هنا أيضا شيء مهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مربي ومعلم يعلم الأمة كيف تتعامل مع النصوص الشرعية. نحن حينما نردد في أمر ما قد يكون عند الإنسان همة ضعيفة، كيف الإنسان يعلي هذه الهمة؟ بالترغيب، ما قال لهم قولوا كذا أو افعلوا كذا، لكن كان يذكر من الصفات ما يشحذ همة الإنسان ليصل إلى هذه الصفة أو ليتحصل عليها. ذكر الفضيلة يوقظ في القلب الرغبة والتعطش لتحصيل هذا الأجر وذلك الثواب غير الأمر المباشر. لذلك تجد في كثير من أحاديث الترغيب أنها مجرد إظهار الثواب وإظهار الفضيلة دون أن يكون هناك أمر مباشر. ما قالهمش مثلا قولوا سبحان الله وبحمده يزرع لكم في الجنة نخلة في الجنة، لكن ماذا قال؟ قال من قال سبحان الله وبحمده زرعت له نخلة في الجنة، فكان يرغب على هذا النسب حتى يرفع من همم الصحابة رضي الله عنهم. نختم بهذا الدعاء لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت، ليه ما قالش اللهم أسلمت لك، ولكن قدم اللهم لك أسلمت، هذه تفيد التخصيص والحصر، وهذا أسلوب الحصر في اللغة للتخصيص أبلغ في المراد من قوله أسلمت لك، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، ما قالش آمنت بك، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. الخصومة مع الكفار والمنافقين بوجهين، إما بالحجة والبيان لمن أراد أن يتعلم أو أراد أن يعلم أو أراد أن يزيل شبهة، وإما بالسيف والسنان حينما يرفض الدعوة بالحكمة والحسنة. وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، قدم هذه الجملة الاعتراضية لا إله إلا أنت توكيدا لعزة الله تبارك وتعالى، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. هذا أيضا تنبيه على سبب التوكل على الله وورود الأمر فيه أن الجن والإنس يموتون، كل سبب مخلوق يمكن أن تنظر له في هذا الوجود، إنما هو يفنى، والذي يفنى ويزول لا يعتمد عليه. والأدعية من المصطفى عليه الصلاة والسلام تنضح بالتوحيد وباليقين وبالإيمان، حتى عند النوم الإنسان يذكر نفسه بتوحيد الله، ويذكر نفسه بالغاية من هذه الحياة، ويذكر نفسه بالموت. كل هذه الأدعية مطلوب من المسلم أن يتعلمها ويرددها، لأنها تذكره بربه. مثلا إذا خرج من البيت سيأتي هذا الحديث، يقول بسم الله توكلت على عقلي وعلى ذكائي وعلى شركتي وعلى تجارتي، ولكن يتوكل على مين؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كليمات قليلة ولكنها تغرس في قلب الإنسان في بداية الصباح عند خروجه من بيته أن الشغل والعمل لا ينفعني، المدير لا يضرني ولا ينفعني، التجارة لا تضرني ولا تنفعني، إنما أنا آخذ بالسبب، من يرزقني؟ ربي يرزقني. من قال هذا الدعاء يقال له هوديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة من الأدعية ما يحفظ قلوبها من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، لأن الإيمان أصل وأساس يبنى عليه كل بناء الدين، وإذا انهار هذا الأساس وذلك الأصل انهار الدين، فأصبح المسلم في هذه الحياة ممزقا يذل للمخلوق، لأن الحاجة إلى المخلوق ذل ومهانة، أما الحاجة إلى الله تبارك وتعالى فعز وكرامة. لذلك ابن آدم كلما اقتربت منه شبرا كلما فر منك ميلا، وكلما احتجت إليه كلما غضب عليك وتكبر ونأى بجانبه. ربك تبارك وتعالى كلما تقربت إليه واحتجت إليه وتذللت بين يديه كلما ازددت رفعة ودرجة. لذلك أعظم عبادة الذل والفقر بين يدي الله، وأن الإنسان لا يقول يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك. فعلا هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن التوكل عليه وصدق اليقين به سبحانه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يقينا صادقا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، فلا نحب غيرك ولا نخاف غيرك ولا نعبد ربا سواك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد.